وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا معاشر السادة، كان الواجب على علمائنا ان يبصروا المجتمع باحكام الله. اسرائيل 3 ملايين تدوخ 1000 مليون مسلم وتدوخ 100 مليون عربي. اسرائيل حساس الافاق الذين اجتمعوا من 80 دولة ويتكلمون ب60 لغة يدوخون 100 مليون عربي. ومسجد اقصى اسير بين ايديهم ولا نسمح للمسلمين صوتا. لماذا؟ لان المسلمون تحولوا من امة الجهاد الى امة السياسة. اصبحوا سياسيين ولم يصيروا مجاهدين، مع ان خالد بن الوليد رضي الله عنه ارسل الى كسرى عظيم الفرسي، ارسل اليه انذارا حربيا شديد اللهجة، قال له يا كسرى اسلم اسلم والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياه. ولما وقع الانصار في يدي كسرى ارتعدت اوصاله وتفككت اعصابه وارسل الى حاكم الصين يطلب منه النجدة والمدد. فرد علي حاكم الصين قائلا يا كسرى لا كذب لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. امة جهاد، امة تشم ريح الجنة من بعيد، امة عرفت قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. اليهود هم المحاربون بعقيدة، فيجب ان نربي شبابنا على عقيدة التوحيد، رب الشباب على العقيدة. الشباب ما زلت اقر بانه ضائع والا فاليك الدليل على ضياع الشباب. النيابة العامة تحكم على تلميذ في الثانوية العامة بالحرب. لماذا؟ تلميذ يقف امام النيابة ويحكم عليه بالحرب. لماذا؟ لانه ضرب استاذه. ولماذا ضرب التلميذ استاذه؟ لان هذا التلميذ له زميل، وهذا الزميل الجليل النبيل الرفيق جعل الاستاذ يسرح فنبح في وسط الفصل كما ينبح الكلب تماما بتمام. فضحك التلاميذ. ولما سئل لماذا ينبح في اثناء الدروس في اثناء القاء الدرس قال انه يقلد الممثل يونس شلبي في مسرحية مدرسة المشاغبين. سبحان الله، ضحيه يونس شلبي تلميذ يقلد الكلب اثناء القاء الدرس. لماذا؟ لانه يقلد البروفيسور يونس شلبي. فيونس شلبي ينبح كالكلب في هذه المسرحية لانه لا يليق به ان يكون ادميا، فانضم الى

قام الراجل قال له مما عافاك؟ عافاك من ايه؟ فقال له وهب لي لسانا يذكره وقلبا يذكره. دي احسن من اللي عماه دي. مفيش. وهب لي لسانا يذكره ووهب لي قلبا يذكره. يا اعظم نعمه. اعظم نعمه انك انت تذكر الله وتشكره. ولذلك سيدنا موسى بيقول له ربنا يا رب يا ربي كيف اشكرك؟ ده موسى بيسال مولانا تبارك وتعالى. انا عايزك تسمعني الصلاه على الحبيب محمد. بيقول يا ربي كيف اشكرك؟ قال له يا موسى اذكرني ولا تنساني. انك ان ذكرتني شكرتني وان نسيتني كفرتني. ولذلك لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يعني سيدنا موسى مره ماشي لقى واحد حصاد عمال يجمع الحصد هو ومراته وبنته. وبعدين سيدنا موسى بيقول له كيف حالك يا عبد الله؟ قال له حالي زي ما انت شايف اهو. اشتغلت طول النهار بجمع حصب واخر النهار ابيعه بنزين واهو. قال له احمد ربنا. قال له انت مين؟ قال له انا موسى ابن عمران. قال له طب ما تسال ربنا ان هو يعني يغير حالنا يخلينا كده ناخد يومين شويه. سيدنا موسى قال يا رب انت تعلم بما قاله الرجل. فاوحى الله اليه يا موسى بلغ صاحبك انني اعطيته دعوة مجابة واعطيت زوجته دعوة مجابة واعطيت ابنته دعوة مجابة. يعني كل واحد بقى يدعي بالدعوة بتاعته. وحد الله لا اله الا الله وسمعها الصلاة على الحبيب النبي محمد. كل واحد معاه دعوة. اوعى في يوم من الايام تقول لربنا انا عايز فلوس. ابدا. قول لربنا اغفرني بس. انما الفلوس مصدر شقاء. انا واحد يحلف لي بيقول يوم ما كنت عامل تاخد 70 ساق في اليوم او 50 ساق كنت بنام في الليل 12 ساعه. النهارده بيقول عندي عمارات وكل اوضه تلفزيون وثلاجه ما بنامش من الليل ساعه. وبينامهاش ببلاش ينامها بالحبوب الملونه. يعني النوم بفلوس. فاوعى تعترض على احكام الله انت في نعمه. يعني اللي بينام النهارده حوره يمكن اسعد من اللي قاعد في فيلا في رقبي. لان ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. السعاده مش الفله. اللي بينام حوره يمكن ربنا كرمه بينام الليل. انما اللي بينام في فيلا طول الليل صاحي يقول لها هات الازازه وهات الساعه. الساعه بعد كام؟ ليه كل ثلاث ساعات دوت؟ وبعدين ينام ايه؟ ينام ايه؟ بينام صاحي. وبعدين بيصبح الصبح على نفس الحال. بعد الاكل يسال يقول الساعه كام؟ ليه حصلي؟ لا مش حصلي ما بصليش. امال ايه؟ عشان ما عادت دوت. تحمد ربنا. اوعى تبص لان فلان الفلاني بيركب عربيه او فلان ساكن فيله او فلان حاكم او فلان وزير. ده انت لو تعرف اصل الملوك والحكام تحمد الله. يبقى الحاكم قاعد او الملك قاعد وجنبه القضيب بتاعه. يقول القضاء ده هو اوعى تيجي يمك. اوعى تمد ايدك على القضاء ده هيزود السكر. طب وده يقول له تاكل منه محلاها واحده. طب وده تشمه بس. شوف الاكل الاكل كده ادي اكل الملوك والحكام. انما انا قلت الحمد لله بنوح الزفر طبيب قاعد على ابن حماك الكتير قاعد على يمينه. وبتقول لك ابلع ما ياتي. فضل ما ياتي. اساسي حتى الغامة في النسجين. طبع نفسي في يدوب بيلحس شطراني. ومخه بطل من سنه 47 من قبل قرار التقسيم. وانت قاعد بتقول يا نسيح وحدك عمالك يزيح وتقول زيح العاية مرة. نص عيش وعيش ملسن وعيش محروم. وبعدين انت يا عطار وبعدين وبعدين بعد الاكل بتقول ايه حسب دواء دواء ايه ده انت ضعف ما يخرج دواء ايه ده انت بتقول هذا الفيري جديد الهلاوي اللي هو مش سبع ادم ولا ثمانية ادم اللي هو سبع غرفة والغرفة اثنين ورص خمسة الا جاية من قلة قلة وتحلى اخوات المطاف والزبط اخوة وبعدين تقطيعها في الخلاق المكتوب واللهم دمها لحمة واحفظها من الزواج هودي ده كلام اهو ده الكلام اللي ما حدوها تقول لي كل من ده لحلها وده اللي كنه وده مش عارف ايه ده واحد من مدة 30 ده عارف رمضان قال اختارك على الجنة يا ابني عطيني انا واخد على الفول في المغرب واهو لو ما عشان نعرف نصلي التراويح قال لا والله حزعة اخينا ده كان يعني غلبان وبعدين يعني ده حاجة ثانية ما دكتور يعني طيب روح بصيت لي ايه ده المغرب ده احنا معتادين المغرب الواحد بياكل فلاحة شوية مية طيب جاب الاكل جاب شوية ملوخية في طبق مسطح يعني مش تعمل وردة وردة زي ما كنا بنعمل جمال لا سيدي انت حاسس كده اكتب بقول لك ايه يا ابني انا عايز ارحى العشق انا لو وعدت بقى بالطريقة بتاع الملوخية بتاعتك لا عايز قبر النبي ايوب 18 طالع على مبلاه تقول يا ابني شوف لي حتة جبنة اعملها لي خمسة ريف خليك ارحى الكراويش حاولت كده هو احنا ما دام بقينا موضة يعني يوم نتخلى عن السنة مش عارف شوكه بالايد اليمين محلاه بالايد الشمال تكتيلي في بوقه ايه ده الاكل ده وبعدين تاخد فائض قلت له لا يا ابني انا عايز اقعد ما بعرفش الاكل كانوا زمان يقولوا لنا اللي ياكل واقف اللقمه تنزل في رجليه ده كانوا زمان بيقولوا كده خلاص يعني احنا بنغير الواحد اللي خد شهاده اللي خد رجليه اللي سكن في شهر بحوض مخ مخ خلاص يغير كل التقاليد طب وليه الكلام ده من مسح على سنه النبي النبي كان يحط الاكل على الارض ويقعد مستريح انما ليها فكره بتكسر وبعدين اللقمه بتنزل ما فيهاش بركه ده النبي ما كانش يبقى ياكل الاكل الساخن ابدا يقول انه ملجوء البركه يعني الثاني لما الاكل يبرد مش يجيبه في الطريق تخطيط الشرطه تخطيط لسه بتغلي والثاني يسحب بجري يغيب يسحب يسحب يا اخي ادخل يا راجل الدنيا ما طارتش فالانسان اللي يعرف ربنا كويس ما يعترضش على حكم الله دايما يقول الحمد لله شوف الراجل الحطاب ربنا اداله دعوه ولا مراته دعوه ولا بنته دعوه قامت مراته اول ما دعت قالت يا رب رجعني الصبيه زي ما كنت فرجع الصبيه زي ما كانت وصارت كما كانت في جمالها وطباها الحاكم بتاع البلد ماشي لادي قعد من زي قال امراه الحطاب قال يا سلام الحطاب واخد واحده بالشكل ده خدوها معانا في البوكس وادوها الارض يلا ادخل الحمام استحم وغيري وخلاص هنعملك مش هتروح الحطاب تاني خلاص بتعملوها على طول وبعدين الحطاب سأل بنته هي ام الثانية يا بنت قالت له يا بابا اللي دعت ربنا انها ترجع زي ما كانت صبية فالملك خدها ملك البلد خدها فالراجل اتدعى تحت ما يدعي دعوة بالسرد او بحاله قال يا رب اخفت مراتي ارتك عشان ايه الملك ما يحوشهاش بيفتحوا لها الحمام لها عماله رحمه خطير ده سماء يعني عايز مدرب من عزة ابو حسين وبعدين خد الدعوة في البنت البنت قالت يا رب رجع امي عزوزة زي ما كانت الثلاث دعوات رجعت الولية عزيزة زي ما كانت والثلاث دعوات هم الولية طيحت الثلاث دعوات عليها ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع شوف سيدنا النبي محمد كان بيقول ايه عندما يستيقظ من نومه بعد ما تسمعني الصلاة عليه وقال اللهم صل عليه اللهم صل عليه واحد النبي ما كان يستيقظ من النوم أرى الكلمة يقول لا كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك الكلمة دي تنفعك في الخط